Ünite 18. Min kul beled haber. Her ülkeden haberler. Bu ünitede her, her biri, hepsi ve bazısı sözcükleri yanı sıra bir takım kural dışı isim ve sıfatları kullanmayı öğreneceksiniz. Şimdi dünyanın farklı yerlerinden değişik haberler dinleyeceksiniz. Mısır. مصر مصر الآثار المصرية في الخارج. أعرب رئيس دائرة الآثار المصرية أمس عن ترحيبه بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالسماح للدول التي لها آثار مهربة في الخارج باستردادها، وقال إنه هناك حوالي 12 مليون قطعة أثرية مصرية مسروقة في الغرب، أشهرها ذقن أبو الهول وحجر رشيد الموجودان في المتحف البريطاني في لندن.